لا أدري يشبت عنه أم لا. رابعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه. خامسا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته، رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام، لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضه ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجدا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم. وعندي أن وجه الجمع أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاة، هذا ثابت من قوله. وأما حديث القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ما كانت تخرج من حليهن الزكاة، فكأنها هي المتبرعة بالزكاة وكانت لا تنقص حليها لتخرج الزكاة، هذا مثل الأب وهي ولي اليتيم فحكمها حكم الولي. الأب لو قال لابنته أنت عندك شيء من الذهب وعليك الزكاة أنا أخرج عنك، فهي بعد ذلك تروي وتقول ما كان أبي يخرج الزكاة عن حليي، مو معناه أن أبوها ما كانت ترى، ها صح ولا لا؟ فاهمين الوجه؟ هذا الجمع عندي أو لا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الأكرم. طيب لعلنا نقف على هذا، نقبل إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حتى يتهيأ الصوام. بسم الله. فإن قيل قال رحمه الله فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الأثرم؟ قال سمعت أحمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المختار عنهم هو القول الآخرة. أحسن الله إليكم. وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان. ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم. ومثل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر المؤمنين والمؤمنات ولو بشق تمرة. هل معنى هذا بشق تمرة؟ هل معنى هذا أن التمر لا زكاة فيها؟ بإجماع العلماء التمر فيها الزكاة. نعم. قيل إن في لفظ الحديث وفي الرقة كسر الراء وفتح القاف وهي الفضة وفي الرقة. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل إن في لفظ الحديث وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، وفي حديث علي رضي الله عنه وليس عليك شيء حتى يكون ذلك 20 دينارا، والرقة هي الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار هو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه. هذه فائدة لطيفة، متى يقال الرقة ومتى يقال دينار؟ يقال للفضة رقة إذا كان مضروبا على صورة الدرهم، فأنت تسميه درهما وتسميه رقة. والذهب إذا كان مضروبا على صورة المال فيسمى دينارا. هذه اصطلاحات في زمانهم. نعم. قال رحمه الله: فالجواب من وجهين، أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا، وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوا حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها. الثاني أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الذهب والفضة فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص، كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام. فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام، فلا يدل ذلك على التخصيص. يعني قوله في الرقة 100 درهم ربع العشر العشر، ولا يكون في الدينار شيء حتى يكون 20 دينارا. نقول إن التنصيص الرقة والدينار كما قال الشيخ ليس مقصود أن الذهب في جنسه لا زكاة فيه، وأن الفضة في جنسها لا زكاة فيها، إذ لا قائل بهذا. إذن ما فائدة تخصيص الرقة والدينار؟ فائدة تخصيص الرقة والدينار فائدتان: الأولى أن هذا أشهر ما يملكونه من الفضة والذهب، هذا أشهر ما يملكونه، فضرب المثل بالمشهور. ثانيا أنه نص على شيء متغير عن أصله وهو الذهب، فإذا كان المتغير عن أصله بالضرب وهي الأموال والنقود فيها الزكاة، فأصل الشيء من باب أولى. طيب والحلي؟ الحلي متغيرة عن أصلها، لأن الذهب لا يخرج من معادنها حليا جاهزا، أليس كذلك؟ وإنما تضرب على صور وأشكال وألوان فتصبح كما مر معنا مسكات، وتصبح خلاخل وإلى آخره، فأشبه بعد الضرب الدينار والرقة. إذن كيف تقولون لا زكاة فيها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ فالجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة. يعني قياس الحلي الملبوس على الذهاب على الملابس الملبوسة قياس لا يصح. لماذا لا يصح؟ انظر إلى أصل الملابس الملبوسة، هل فيها زكاة؟ يعني هل الشارع أوجب الزكاة على الملابس إذا لم تكن ملبوسة؟ أجيب قطعا لا. إذن الملابس لو لم تكن ملبوسة ما فيها زكاة، وأنتم تقولون الذهب إذا لم يكن ملبوسا فيه الزكاة، إذا كان ملبوسا ليس فيه الزكاة، فكيف قستم ما أصله فيه الزكاة ولو لم يكن حليا على شيء أصله لا يكون فيه الزكاة ولو لم يكن ملبوسا؟ فهذا قياس مع الفارق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب: لا يصح القياس لوجوه. يعني القياس الأول يسمى قياس نفي الفارق عند المستدلين بعدم وجوب الزكاة، قياس نفي الفارق. هم يقولون الذهب الملبوس كالملابس المستخدمة ليس بينهما فارق، وهذا يسمى قياس نفي الفارق. والمانعون يقولون إنه قياس مع الفارق، لأن الملابس الملبوسة أصلها ولو لم تكن ملبوسة لا زكاة فيها، وأما الذهب فإن أصله فيه الزكاة، إذن لا يجوز أن يقاس فرع ما أصله فيه الزكاة على فرع ما أصله ليس فيه الزكاة. أما القياس الثاني، هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعد للاستعمال؟ هذا يسمى قياس التمثيل، أن يماثل هذا بهذا. نعم. قال رحمه الله: فالجواب: لا يصح القياس لوجوه. الأول: أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها. ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بين ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. نقول هذا القياس قياس التمثيل، أن تمثل الذهب الملبوس في الملابس الملبوسة لا يصح. لماذا لا يصح؟ قلنا لأنه قياس في مقابل النص، وقياس التمثيل إذا وقع في مقابل النص فهو باطل. قياس التمثيل إذا وقع في مقابل النص فهو باطل. مثلا قال الله عز وجل: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقاس إبليس قياسا تمثيليا. كيف قياسا تمثيليا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه يقول: ما دمت تأمر الملائكة بالسجود له فكان الأولى أن يسجدوا لي، لأني أنا جنسي أفضل من جنسي. هذا يسمى قياس التمثيل. قياس التمثيل في مقابل النص لا يصح، باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة. فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة، سواء أعده لللبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها لللبس أو لغيره. وهذا يسمى قلب القياس، قلب القياس عليهم. ها، فالشيخ قلب القياس عليهم، يقول مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا، فإن أصله فيه الزكاة ففرعه فيه الزكاة، كما أن الملابس أصله لا زكاة فيه ففرعه لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: ولا يريد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا، لأن الزكاة حينئذ في قيمتها. الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فإن قيل هو قياس التسوية، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للنبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم. وإن قيل هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للنبس وتجب فيها إذا عدت للنبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للنبس وغيره. الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقط الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما: أولا، إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة، بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا: في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد لللبس اشترت، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة. ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مسقط الزكاة في الحلي المباح. يعني هذا يدل على تناقض من يقول إن الزكاة لا حلي فيها. شلون ما فيها زكاة؟ افرض إن مرء في حرمة كل ما جاها فلوس راحت واشترت بفلوسها حلي بغض النظر تلبس ولا ما تلبس، ولا تريد من شرائها الحلي إلا أنها تحب الحلي وتريد أن تلبسه ولو بالسنة مرة، ثم هي لا تريد الفرار من الزكاة، فأنتم تقولون ما عليك زكاة. وإذا اشترت ذهبا قليلا وأبقتها لأجل مثل ما يقول الناس الدرهم الأبيض لليوم الأسود تقولون هذا فيه زكاة. ليش الأول ما فيه زكاة؟ هل مجرد اللبس هو الذي غير الحكم؟ طيب إذا اشترت ملابس ولم تشتري هذه الملابس للبس وإنما اشترتها للزينة، هل تجيبون عليها الزكاة؟ لا. طيب لماذا لا تجيبون عليها الزكاة؟ قالوا هذه ملابس ما فيها زكاة، والملابس ما فيها زكاة سواء لبست أو لم تلبس. إذن قولوا نفس الكلام، الحلي فيه الزكاة لبس ولا لم يلبس، لأنه ذهب، فالعبرة بالذهب. الملابس ليس فيها زكاة لبس ولا ما لبس، ليس العبرة اللباس، العبرة أن أصل الملابس لا زكاة فيها. واضح لنا؟ نعم. العبرة بالجنس، العبرة بالأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى، نضرب لكم مثال. لو جاء واحد يتفذلك علينا، ها يتفلسف علينا، قال الدنانير الكويتية عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ شو تقولون؟ عليها زكاة. بخيل فكر مع نفسه شو أسوي، والله عندي 2000 دينار أطلع 50 دينار، يا حسرته، يفكر 50 دينار أطلع شلون؟ قال يا جماعة خلاص أنتم مو تقولون الذهب الملبوس ما فيها زكاة؟ قال نعم. قال خلاص أنا أروح أشتري بال200 دينار 2000 دينار أشتري فيهم ذهب، لكن ما اشتري ذهب، ها اشتري ذهب ملبوس خواتم وحديد وتراش وحطه في التجوري. ايش تقولون الحين؟ يلا على قولهم يلزم ان يقولوا ان ايش؟ لا زكاة. قالوا لا، نعامله بقصده. فين جبتم هذا الكلام؟ قولوا ان اصل الذهب فيه الزكاة باي نية كانت، خلاص خلصت السالفة. نعم. قال رحمه الله أن الحنابلة قالوا إنه إذا أعد الحلي للكراء وجب فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجد. فالكراء أو الكراء معناه التأجير، معناه التأجير، تأجير إيه؟ يعني حرمة عندها ذهب وتأجر ذهبها في المناسبات. الحنابلة قالوا هذا الذهب فيه الزكاة. ليش؟ قالوا لأنه ليس ملبوس هذا للكراء. طيب إذا اشترت ملابس غالية وكانت تأجر للمناسبات ملابسها، هل فيها الزكاة؟ قالوا لا. ليش؟ مو هذا كراء وهذا كراء. قالوا لأن أصل الذهب فيه الزكاة وأصل الملابس ما فيه الزكاة، فرجعوا إلى قولنا وهو أن العبرة بأصل الشيء لا بفرعه. نعم. قال رحمه الله أنه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها. هذا وجه آخر للفرق بين الثياب، وأنه لا يجوز قياس الذهب الملبوس على الملابس الملبوسة، لأن الفقهاء يقولون إذا اشترى رجل، لاحظ، اشترى رجل حليا، ومعروف أن الرجل لا يجوز أن يلبس الحلي، اشترى رجل حليا قالوا فيه الزكاة. ليش؟ قال الرجل ما يصير يلبس الحلي، قالوا يجب عليه الزكاة. إذا اشترت المرأة الحلي لا يجب عليها الزكاة. قلنا طيب إذا اشترى الرجل ملابس حرير محرم عليه يلبس ولا لا، هل يجب عليه الزكاة؟ قالوا لا. طيب إذا ليس العبرة بالحرمة وعدم الحرمة، العبرة هل أصله فيه الزكاة أو لا. نعم. قال رحمه الله رابعا، لو كان عنده حلي للقنية أو للقنية القنية من الاقتناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة. وعلل ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة، فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟ إذن الأصل أن العبرة بالأصل، الأصل والقاعدة المتقررة أن العبرة بالأصل، ما كان أصله فيه الزكاة فعلى أي صورة كانت ففيها الزكاة. نعم. لذلك الآن تدرون على قول الذين يقولون الحلي لا زكاة، يلزم على قوله يلزم، هم لا يلتزمونه لكن يلزم، أن الدنانير والدولارات ما فيها زكاة. ليش؟ لأن الدنانير والدولارات ها إذا نظرنا إلى أصلها فهي ذهب، إذا نظرنا إلى فرعها فهي أوراق. ولو أن إنسان اقتنى أوراقا ولو كان أصله اشترى بمال بذهب، فإن ما دام أوراق ما فيها زكاة، على قولهم يلزم أن ما فيها زكاة، هذا تناقض آخر منهم. نعم. قال رحمه الله: خامسا، لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة. وظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة، إلا فرق بين الثياب والعقار. فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة لللبس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟ إذا تبين ذلك فإن يعني الآن دلنا هذا على أن قول الحنابلة في المذهب والمالكية وقول الشافعية أنه ما يوجد زكاة على الذهب الملبوس قول ضعيف. ما هو القول الصحيح؟ قول الصحيح هو قول الحنفية، ورواية عن الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهو أن الذهب كيفما تصرف ففيه الزكاة، كيفما تصرف الذهب والفضة، هذا هو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا بعض الناس يقول الجمهور قالوا، يا أخي العبرة ليش تبي قول الجمهور؟ احنا ما احنا جمهوريين، ترى احنا ناس نميل مع الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، فنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزنه وزن ذهبه عن 20 دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. 20 دينارا في زمانهم، الدينار الذهبي في زمانهم يساوي 4 غرامات وربع تقريبا، إذا 20 × 4 غرامات وربع يساوي كم؟ تقريبا 85 جرام من الذهب الخالص. فمن ملك ما قيمته 85 جرام من الذهب فإن عليه الزكاة، سواء كان الذي يملكه هو الذهب عينه أو حليه أو القائم مقامه اللي هو دنانيرنا فلوسنا اليوم. واضح؟ نعم. وأما بالنسبة للفضة 200 درهم، 100 درهم يساوي تقريبا الدرهم الإسلامي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الخلفاء الراشدين والأمويين، كان يبلغ وزنه 7 أعشار مثقال، يعني 240 مثقال المجموع، وهي 595 غراما، 595 غرام، يعني 5 غرامات ناقص من 600، لا تنسى 5 غرامات ناقص من 600. نعم. قال رحمه الله: إذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن 200 درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبرون وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ وغير ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، وليزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، لأنه ليس من الذهب والفضة، والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. يعني قد يقول قائل: طيب هل اللؤلؤ والألماس اليوم مثلا والزبرجد وغيره، هذه أشياء ثمينة، هل فيها زكاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن أصل الشرع لم يوجب الزكاة في أصلها، فكونها صارت ثمينة بعد ما لنا علاقة فيها. نحن لا نوجب الزكاة إلا في شيء أوجب الشارع في أصل الزكاة. نعم. قال: لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زينته مشقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زينته 7 أعشار مشقال، أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ الجمهور على الأول، وحكي إجماعا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر. وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 20 جنيها، ونصاب الفضة 200 ريال. وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله. هذه مسألة ثانية. الآن لو فرضنا الآن أن الدنانير المضروبة عندنا دنانير مضروبة من الذهب، وأن الفلوس المضروبة عندنا من الفضة، لو فرضنا الآن كما كان في أوائل زمن الشيخ، في أوائل زمن الملك عبد العزيز، كان المستعمل في السعودية هو الجنيه الفرنسي من الذهب، وكان المستخدم في الريال السعودي الريال من الفضة، ما كان في شيء ثاني، ما كان في أوراق. واضح هذا ولا لا؟ طيب الآن لو فرضنا أن الدنانير والدراهم ضربت هكذا، فهل العبرة الآن في من ملك 200 درهم و20 دينار أيا كان مثقاله ووزنه، أو العبرة أنه لا بد أن يكون 20 دينار بمثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والدراهم بمثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمهور العلماء، بل حكي فيه الإجماع، أن العبرة في الموازين، موازين زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الناس زادوا نقصوا من علاقة فيهم. ألا ترى أن زكاة الفطر ها نخرجه بمكيال من؟ ليس بمكايل الناس، صح ولا لا؟ مكايل الناس متغيرة، أليس كذلك؟ إذن إذا كنا نخرج زكاة الحلي بمكايل الناس، فالذهب والفضة نخرجه بمثاقيل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذا قول جماهير العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا مال إلى هذا، على أن العبرة بالدينار والدرهم، الدينار الذهبي والدرهم الفضي الموجود في كل زمان بحسبه، لكن هذا مرجوح. أنا أقول هذا مرجوح وأميل إلى قول الذي حكي فيه الإجماع. لماذا مرجوح؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة وفي الدينار، لما ذكر الرقة ودينار هم وافقون كما مر معنا قبل قليل أن المقصود هو بيان التمثيل بفرع من الفروع، وإلا المقصود هو الأصل وهو الذهب والفضة. هذا شيء. الشيء الآخر أننا نقول جاءت روايات ليس فيها ذكر الدينار ولا فيها ذكر الدرهم، فيها ذكر المثاقيل، فيها ذكر إيش؟ قال 20 مثقالا. الآن علق الحكم بالمثقال، ما علقه بالدينار، فدلنا هذا على صحة قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم، أنتم لكم الخيار. أنا طبعا لو كنت قدام شيخ العثيمين ما أرجع هذا القول، أصير معه، بس الحين هو موجود الله يرحمه. نعم نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغ الحلي نصابا خالصا 20 دينارا إن كان ذهبا، 200 درهم إن كان فضة، ففيه ربع العشر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه أبو داود. وبعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به،